بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ثم قدمت وأخرت أيها الإنسان ما غرك بربك يا أيها الإنسان ما غرك يا الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في

الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا هل في ذلك قسم لذي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول